أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: بحق أقول لكم إن الناس في الحكمة رجلان، فرجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله، ورجل أتقنها بقوله وضيعها بسوء فعله، فشتان بينهما. فطوبى للعلماء بالفعل، وويل للعلماء بالقول. في هذه العبارة بيان للهدف من الحكمة والعلم، بمعنى أن الإنسان قد يصب جهده وراء اكتساب المعلومة فيكون مخزنا للمعلومات، ولكن تلك المعلومات لا تتحول إلى واقع عملي فلا قيمة لها. المعلومة إن لم تتحول إلى سلوك لا قيمة له. وآخر يجهد وراء المعلومة لكي يعمل بها، هذا هو الهدف الحقيقي. الحكمة شلون الناس تعاملوا وياها؟ يقول: هناك رجلان يتعاملان مع الحكمة. رجل، الآن القرآن آياته حكم، روايات أهل البيت أقوالهم حكم. إنسان يسمع الرواية علم بها، صار عالم بالرواية هذه، سمع الآية صار عالم بها. حينما تسمع هذه الكلمة: الغيبة إدام كلاب النار، هنا هذه حكمة. تارة وصرت عالم بمصير من يغتاب. من يغتاب ما هو مصيره؟ أنت الآن عالم به حينما سمعت تلك الرواية. ولا يغتب بعضكم بعضا، حينما تسمع الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه حكمة، يشبه لك الغيبة بأكل الميتة. لكن كيف نتعامل مع تلك الحكمة، مع تلك المعلومة؟ ثلث، واحد يعمل واحد ما يعمل، وكذلك نجزي المحسنين. هذه حكمة، أن النبوة، أن الرسالة ببركة الإحسان بلغوا إليها هؤلاء الرجال. إذن المقام الثاني، المقام العالي عند الله يصل إليه الإنسان بالإحسان، هذه حكمة. وهكذا واحد تنعكس هذه الحكم على واقع فيحسن الآخرين فلا يغتاب أحدا، وهكذا واحد آخر لا سمع من هنا ولم يطبق ما تغير شيء. لذلك فارق الجنة لمن يعمل بالحكمة والنار لمن يعلم بالحكمة ولا يعمل بها. بحق أقول لكم إن الناس في الحكمة رجلان، شلون يتعاملوا مع الحكمة؟ قسمان، فرجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله، استوعبها وانعكست على واقعه، انعكست على واقعه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، انعكست على واقعه، أتقنها وانعكست، صارت لا لا انعكاس لها. فإذا الطرف الأول من يتقن العلم، والأهم من إتقان العلم هو تصديق العلم بالفعل، هذه نقطة مركزية لابد أن نلتفت إليها وتكون هي الهدف من البحث عن المعلومة. من علم عمل، إذا علمتم فاعملوا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يعني بالتالي لابد أن يتحول هذا المعلومة إلى واقع عملي. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان يعلم لكن ما يفعل ما لا قيمة. إذن قيمة الحكمة في العمل بها، وإلا تتحول وبال على صاحبها. فرجل أتقنها بقوله، لكن هذا مو مهم، الأهم وصدقها بفعله. ما في انفصام للشخصية، يأمر الناس بالخير وهو بعيد عن الخير، يأمر الناس بالصدق وهو بعيد عن الصدق، يأمر الناس بالعفة وهو بعيد عن العفة، يأمر الناس بالسعي والنشاط وهو بعيد عن السعي والنشاط، وهكذا. ما قيمة إذن هذه الكلمات التي نلعلع بها إن لم تنعكس على واقعنا عمل وسلوك؟ ورجل أتقنها بقوله وضيعها بسوء فعله. ضعت مثل الصلاة، إذا ما انعكست على واقع يوم القيامة تقول لصاحبه لصاحبها ضيعتني ضيعت الله، هاي الحكمة، ضيعها أتقنها بالقول. يعني بالتالي عند قدرة على ترتيب الكلمات وتصفيف الحروف وما شابه، لسان حلو عسلي لكن لا واقع له. فشتان بينهما، فاصلة كبيرة، فارق كبير بين من يتقن الحكمة ويصدقها بفعله وبين من يتقنها بقوله ولا يصدقها بفعله، يضيعها بسوء فعله. فارق كبير بعد المشرقين، لأن الذي صدقها بالفعل حقق الهدف وحفظ الحكمة، ومن لم يصدقها بفعله ضيعها وضيع الهدف. فطوبى للعلماء بالفعل الجنة، طوبى يعني الجنة، لمن؟ للعلماء بالفعل، مو بس اللي على رأس عمامه، لا، هؤلاء اللي على رؤوسهم عمايم وعندهم معلومات أكبر. زين، حينما يلتزمون بالفعل نعم هم أكبر، لكن حينما لا يلتزمون هم أسوأ. لكن أيضا يشملنا إحنا كلنا، لأن إحنا قلنا هذه الآية حكمة، هذه الرواية حكمة، هذه الآية علم، هذه الرواية علم، حذر ما نعلن. فطوبى للعلماء بالفعل. أي واحد منا يسمع آية ويطبقها الجنة له، أي واحد منا يسمع رواية ويطبقها الجنة له. وهكذا حينما يسمع أي حكمة ويطبقها فالجنة له، هذا هو له. لذلك إذا أردنا أن نكون من أهل الجنة لابد أن نكون علماء بالفعل. وويل النار، واد من أودية النار. وويل للعلماء بالقول. أما لا، احنا تعلمنا، جلسنا هنا تعلمنا، رحنا هناك أيضا تكلمنا، لكن ما في واقع فعلي، ما في واقع فعلي، بعيدين عن الفعل. يقول هؤلاء الجنة لا. إذن الناس صنفان، صنف بالنسبة في التعامل مع الحكمة والعلم والمعرفة، صنف يستوعبها ويتقنها قولا وتنعكس فعلا على واقعه وسلوكه، وهذا مصيره إلى الجنة، نهايته إلى الجنة، حياة الطيبة، فردوس، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الهدف من الحكمة. وواحد آخر لا، استوعبها وأتقنها بالقول، لكن ضيعها بالفعل، بسوء فعل ضيع الحكمة، لذلك العذاب عليه أشد. لذلك لابد أن نتعلم الحكمة، ولا ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لابد أن تنعكس على واقعنا وسلوكياتنا. إذن خلاصة، الهدف الرئيسي من العلم، من المعرفة، من الحكمة هو العمل. إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عن. سأل الله أن يجعلنا من العالمين العاملين المخلصين. في الرواية الناس كلهم هالكون إلا العالمون، ليعلم بالحكمة، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. سأل الله أن يجعلنا من العالمين العاملين المخلصين المخلصين بمشيئته، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.